الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احسن الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وامام المفتين وعمده المفتين للامام النووي رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب التفليس وندخل اليوم في فصل جديد من فصول احكام التفليس، لانه قلنا الاحكام اربعه وذكر في الاول الاسبوع الماضي تكلمنا عن شروط المفلس او كيف يكون مفلسا. تكلم الفصل هذا الذي معنا القاضي كيف يطبق التفليس، يعني كيف يبيع الشيء المحجور عليه وكيف القسمة. فنتكلم في هذا الحكم، حكم تقسيم الشيء المباع أو تقسيم مال المفلس بين الغرماء حمد الله. وأيضا سيأخذ حكم ثالث نتكلم على حسب إن شاء الله الفصل. ووقفنا عند قول المؤلف: فصل يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء. هنا يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله، الظاهر انه ليس المساله على الوجوب الفوريه، يعني القاضي يتمهل، ان استطاع الرجل المدبر مالا ياتي بشيء يسدد، فان لم يجد فلا، يعني لا يفرط في الاستعجال. يعني ظاهر ما كلام الماتن انه لا يفرط في الاستعجال كي لا يطمع في هذا الشيء الذي سيباع بثمن بخس. يحاول ان يتأنى اولا لعله يعني المفلس هذا قبل يجد مالا يسدد، وايضا لا يزيد في الحجر، ان المفلس بيتضرر بطول الحجر ايضا، يصيبه ضرر في ذلك. وايضا الغريم يتضرر بتاخير الحق لانه لم يحفظ حقه. فهي لكن المساله يعني كانه ليست استعجالا لكن يراعي فيه المصلحه. وهذا في المذهب، لان الامام ابو حنيفه في المذهب عندهم قالوا الحاكم لا يبيع المال لكن يحبسه حتى يبيع ويسلم انه يعني انه يحاول ان لا يعني لا يتعجل ولا يبيع، خلاف المذهب عندنا يحبسه عنده حتى اما يبيعه المفلس نفسه او يسلم فيه او غير ذلك. لكن عندنا حديث معاذ قد بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حجر على معاذ او جاء الغرماء فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماله وباعه وسدد للغرماء وقال ليس لكم الا هذا. فهنا قال يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء. طب هنا كيف سيقسم؟ هل بالرؤوس، بعدد الرؤوس ام بالنسب الديون؟ الصحيح انها بنسب الديون، بمعنى لو الرجل عليه اجمالا ديون المليون وهذه الديون مقسمه مثلا على خمسه، واحد له نصف مليون 500,000، واحد له 300، واحد له 100 و100 او 4 خليها، اصبح الان لو هذا الذي بيع مثلا ب 500,000 فقط بنصف الديون، والديون 100 مليون، فكل واحد له نصف الدين، فاللي له 500 ياخذ 250,000، واللي له 100 ياخذ 50، واللي له 300 ياخذ 150. اذا هو التقسيم على نسبه الديون وليس بعدد الرؤوس. لكن هناك طيب سيتكلم الآن عن ما الذي يقدم في البيع، في يعني الأشياء التي تباع، هناك أولوية في البيع. نعم، أولا لو تذكروا يقدم حق المرهون أولا ويقدم حق الجاني أولا، يعني بمعنى إن تزحمت الأموال فيقدم صاحب الرهن المرتهن اللي عنده دين برهن، لا أولا هو الذي يقدم لأنه هو الأولوية. ويقدم صح الجاني لو جنح على العبد وكان او العبد جنح فكان المجني عليه له حق فيقدم هذا ايضا بحق الرقم فيقدم اولا. اذا ياتي في الترتيب حق المبتدئ حق الجاني ثم ياتي بعد ذلك المرماة في عند القسمه. لكن عند البيع في الاشياء التي تباع قال يقدم ما يخاف فساده. قبل الرجل عنده محصول مال الرجل دوت ثمار فاكهه عنب تفاح خضروات بقول هذه ممكن لو جلست وعنده حيوانات بقر وغنم زي قال يقدم ما يخاف الفساد فالذي يفسد اولا الفواكه والخضار تباع اولا حتى لو فسدت ضاع المال ثم الحيوان كانوا ترتيبا. طب الحيوان ليش معرض للتلف وايضا للمؤنه؟ ما هو الحيوان ممكن يمرض فيموت فيضيع ويحتاج ايضا للمؤنه ياكل ويشرب وعلف وغير ذلك. قال ثم المنقول منقولات بقى عنده مثلا شيء بضاعه موجوده ممكن بضاعه مخزن عنده بقوه عنده مواد غذائيه عنده هواتف عنده ملابس قالوا لان يخشى ضياع فتاتي المنقولات بعد ذلك. ثم العقار قالوا ان العقار لا يخشى هلاكه ويؤمن من السرقه بخلاف المنقول ولذلك او مؤنته نعم يخشى هلاكه وايضا معرض للتلف وله مؤنه. الترتيب هنا اللي ذكره الامام النووي لو لاحظتوا قال يخاف الفساد ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار. الامام والغزالي قدموا الحيوان اولا ثم ما يسرع فساده ثم العقار. وهذا اختلاف في الاصحاب لكن المعتمد مقول. لكن قلنا قبل ذلك يبدا بالمظلوم يبقى صاحب الرهن يقدم ثم ما يسرع اليه الفساد. إلا لو كان ما يشرع عليه الفساد قد يضيع أيضا على المرهون فيقدم أولا بيع ما يشرع عليه الفساد قبل الشيء اللي هو المرهون. يعني هو الأول ولا لا؟ هو الأول إنه المرهون حق المرتهن أولا فيباع شيء المرهون للمرتهن يسد به المرهون. لو المرتهن ده وضع عينه إيش الصورة؟ المرتهن وضع عينه على السيارة مليون جنيه ودينه 700,000. طب ايش ده دخله معنا الان؟ انا بيع السياره يقدم حقه 700 وتبقى 300 تدخل مع قسم الغرامه. لا فلذلك اعطينا المرتهن اولا حقه لان هو مقدم لانه صاحب رهن حاجز الشيء هذا له. لكن احنا ليش دخلناه معنا في الحكايه؟ لانه لو زيد شيء معروف ثمنه عن الدين الذي للمرتهن فالباقي سيدخل في قسم الغرامه. ثم يدخل ايضا الجاني العبد الجاني ايضا لانه لو حق رقبه عليه حق رقبه اقصد يقدم المبني عليه حق الاستيفاء حق اول لان لا يفضل عنه سيضم الى سائر الاموال. لذلك احنا قدمناه اللي سيفضل عنهم سيضم الى سائر الاموال. طب العكس هم ان المرتهن كان ليه دين بمليون والسياره بيعت ب 700,000 تبقى له 300,000 ماذا يفعل؟ يضارب مع الغرماء بحصته كما سياتي. يبقى قدمناه الاول عشان ننتهي منه. لو دينه اقل من الشيء المرهون سيستوفي الدين والباقي يدخل مع باقي الاموال الغرماء. طب لو دينه اكثر من الشيء المرهون يستوفي من الشيء المرهون الدين وما تبقى يضارب به يبقى كانه مثل الغرماء لا يقدم عليه. طيب ثم ذكر الآن كيف يباع وليبيع بحضرة المفلس وغرمائه. من اللي بيبيع؟ القاضي. وقال وليبيع بحضرة المفلس وغرمائه. طب هذا استحبابا أم وجوبا؟ استحبابا لأن القاضي اللي بيبيع أو الحاكم قالوا أنه أنفى للتهم وأطيب للقلوب ولانه المفلس اعرف بماله فيكون البيع امامه لانه اعرف بماله وبحال ماله فممكن ان هو يبين لا يحتاج زياده ممكن نطلب اكثر ممكن لا نمشي هكذا لان هو ما يعني حاله الشيء هذه ليس تمنع اكثر من ذلك. فقالوا هنا بحضره المفلس وغرمائه والأولى عندنا أن يتولى المفلس هو البيع أو وكيله بإذن الحاكم طبعا. لكن هنا هذا يقع الإشهاد وتضييق نفس المشتري. طب هل الحاكم يحتاج إنه إقامة بينة على أن هذا الشيء يبيع ملك للمفلس؟ لا يحتاج الحاكم لإقامة بينة. يعني ما يقولش السيارة دي، اثبت لنا أن السيارة، الحاكم لو قال السيارة دي لفلان بتبيعها يبقى هي ملك لفلان خلاص. لا يحتاج الحاكم أو القاضي لإقامة بينة. العكس، المفلس إذا باع بنفسه لا يحتاج إلى إقامة بينة. يعني المفلس لازم يبيع سيارته، هو لا يحتاج إنه يبين إنها سيارته، هو بيبيع ملكه، الأصل إنه بيدعى عليه. لكن أمين الحاكم أو وكيل الحاكم يحتاج إنه يثبت وعند البيع الأوراق التي أو ملكية المفلس الذي يبيع عنه، يقول أنا أبيع عن المفلس الفلان. إذا لو كان إقامة البينة لا يحتاج إليها لو كان المفلس يبيع، لأن الأصل إنه ملكه. لكن لو أمين الحاكم أو وكيل عن الحاكم لابد أن يبين البينة عن أن هذا الشيء ملك للمفلس الذي يبيعه. قال كل شيء في سوقه، يعني الأفضل لو كان مثلا مواشي يذهب إلى سوق المواشي، إذا كان خضار يذهب إلى سوق العمومة عندنا سوق البحيرة، فين أهل البحيرة؟ أبو أنس مطامير، أبو المطامير صحيح عندكم هنا في السوق اللي هناك مشهور، أنا نزلت وتأجرت فيه أيضا وبعت فيه محصولة عندكم. فنقول هنا فعلى حسب كل سوق يكون فيه يبيع فيه. ليش؟ لأن السوق الطلب عليه أكثر فالسعر يكون أفضل. ينزل عربيات يروح سوق العربيات، سوق السيارات فيبيع في السيارات هنا عندنا في الإسلام، ونقل في سوق كمان في التجمع تقريبا ايا كان. اذا قال كل شيء في سوقه، وهو على سبب الاستحباب لان الطلب فيه يكون اكثر، الا لو يحتاج الى مؤنه. يعني احنا الان في القاهره عشان نروح مثلا للمطامير هندفع عربيات نقل دي للخضار والفاكهه، فيكون المؤنه كثيره فلا تبيع، ممكن تروح على السوق القريب منك العبور او ذلك، اذا او لا تنزل الى السوق، تنزل لاقرب شيء وتبيع لو كان الشيء هذا يحتاج الى مؤنه نقل كبير. قال انتبهوا بقى في ثلاثه في اشياء انا ذكر كم خمس. قال اولا يبيع بحضره المفلس وغرمائه، انتبهوا ادي واحد. ثانيا كل شيء سوقه، ادي الثانيه. ثم قال بثمن مثله حال، ثالثه حالا، رابعه من نقل البلد، خامسه. يظهر من المتن ان الخمسه استحبابا ولكن ليس كذلك، الاثنين الاول استحبابا والثلاثه الاخرى أو الأخريات وجوبا. يبقى لابد للقاضي الوجوب أن يبيع بثمن المثل، وأن يبيع حالا ما يبيعش مؤجل، وإن سنبين في صورة ممكن يكون فيها، أو يبيع من نقد البلد. يبقى هذا وجوبا عند البيع، هذه بخلاف الأولى والثانية أنه يحضر المفلس بحضرته وهذا من السوق، هذه استحباب. لكن بثمن مثله وجوبا، حالا وجوبا، من نقد البلد وجوبا. طب ان رضي المفلس والغرماء، قالوا المفلس قالوا السياره دي تتباع الان بمليون، لكن لو خدها التاجر الفلاني المشهور ده عنده معارض هياخدها منكم بس هيديكم الثمن بعد شهر ونصف بس بمليون و200 الف، والرجل هذا مليء معروف تاجر سيارات مليء. لكن هو فالغرماء اتفقوا مع المفلس قالوا ايش ننتظر شهر ونصف ونكسب مليون و200 فتزيد لنا نسبتنا في الغرماء. فإذا رضي المفلس والغرماء على البيع المؤجل خاصة لو كان مليئا فيجوز، يجوز أن يفعل ذلك لهم القاضي لو رأى المصلحة لذلك ووافق الغرماء جاز. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريم إلا بجنس حقه اشتري. يعني مثلا هب إن الرجل ده الغرماء في واحد منهم كان له سيارة مرسيدس 200 دي اللي كان دينه، والثاني له مثلا ثمار تفاح دينه، الجنس مختلف. طيب الأصل انت لو بعت تبيع بالنقد بالمال او بذهب ايا كان الزمان. طب اذا قال الغريب احنا اريد انا ليا مرسيدس وليا مرسيدس، قال ان كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريب الا بجنس حقي اشتري، ناخذ المال اشتري بالمرسيدس لاعطيه مرسيدس. طب هل المرسيدس كان موجود؟ يعني موالي المفلس كان عنده مرسيدس وعنده ثمار وعنده ذهب، فقال للرجل صاحب السياره انت ليك سياره خد سياره، انت ليك التفاح خد التفاح موجوده، يبقى ادى له جنسه هذا اولى، هذا اولى. لكن ان لم يكن عند جنس موجود موجود النقد ورفض الغريم ان ياخذ النقد يشترى له بقدره، طبعا ان امكن الشراء المال يحتوي ذلك. هل عنده سيارتين وياخذ سياره؟ حقه وقع في سياره، اريدها سياره ما اريد مال، يشترى بالمال سياره ويعطي له السياره. لانه كان نصيبه 50% مثلا من الدين عنده سيارتين. لان هذا حقه او واجبه. وان رضي جاز صرف النقد اليه الا في السلم. ان كان الدين سلم ما يجوز صرف النقد اليه. ليش يا شطار؟ قلنا لو كان الدين غير سلم يجوز انه لو رضي بالمال اعطيه المال. تصورين الصوره الان، الدين سياره والمال بعنا عندنا اموال جنيهات، قال لا نريد سياره، نشتري بالمال سياره. طب لو كان الدين سلم، يعني هو مسلم اخذ راس مال السلم والدين للغريب طن تفاح، هل نصير نقول له طن التفاح خذ نقبله التفاح كيلو ب 10 جنيهات خذ مليون؟ طب كم 1000 طن ب 1000 1000 10 100 والله 10000 ايش؟ لا هي ليش تقول هذا الشيء ربا وتسالني؟ ليش هي ربا اصلا؟ فين المال؟ ايش؟ هو اسلم ببضاعه. كلموني بالسلم، احنا درست السلم. طب قلنا كلموني بالسلم، كلموني بما قلناه في شروط السلم. قدر المعلوم، كيد المعلوم، وقت المعلوم. ايوه، ليش قلنا لا يجوز الاعتياض عن المسلم اليه؟ ليش لا يجوز الاعتياض عن المسلم اليه؟ لو تذكروا مش قلنا المسلم فيه، او مش المسلم اليه، انا اسف، المسلم فيه لا يجوز لما ياتي وقت المسلم فيه. انا وقت كان اخذ التفاح في شهر 80، فجي الشهر الثامن قلنا لما تاخذ مكان التفاح نديكم مثرى، ما عندنا التفاح الان، واحنا اسلمنا معك في التفاح، فقلنا لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بالسلم تحديدا، مع ان احنا قلنا له هنا يجوز لانه كان دينه سياره، قلنا خد مكان السياره سياره او خدها مال لا اشكال. لكن ليش قلنا بالسلم؟ جيد، هو بيع موصوف في الذمه. نعم، ليش بقى لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه؟ انا خلاص قلت الحكم هو لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه، لكن ما العله؟ قلناها في السلم. حد على النت عندي اجابه؟ هو المسلم اذا اجل طيب هيكال الكال الان ام لا؟ او انت قبضته؟ انت كانك الان كان المفترض تاخد تفاح، فجي عند وقت التفاح قلت ساعطيكم مثل، انت ما قبضت اصلا التفاح حتى تحوله لكم مثل، فكانه كال بكال، لان المسلم فيه اصلا كان موصوف بالذمه، كان كال اجل، فلا يجوز تغيير الاجل من اجل لاجل. مش فاكرينها انتم؟ ارجعوا لها بس، هي يعني المهم لا يجوز الاعتياض على المسلم فيه. ذاك هو قال هنا لو كان دينه مسلم فيه فلا يجوز انه ان يعطى له الا ما اسلم فيه. طيب قال ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه. ولا يسلم مبيعا. عندكم يسلم ولا يسلم؟ يسلم. ولا يسلم. ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه. ايه المناسبات هذه؟ وما قبض قسمه بالقران لا يشكل. قال الاعمى خلاص وقف. هذه حكم اخر يلتزم به البائع اللي هو وكيل القاضي. يعني الان وكيل القاضي ما ياتي يبيع، انتبه انه مش الوكيل لما نقول له الوكيل عن الاصيل انزل خد السياره يبيعها في السوق. الرجل يعني رجل بديع جدا، فنزل له السياره بكام؟ قال لهم بمليون. نحن مبسوطين جدا، طب ادينا السياره بس نلف بيها لفه وبعد كده هنجيب لك المليون. فخدوا السياره لفوا بيها لفه ما رجعوش، والرجل ما عاد مستنيهم لغايه الان. فهذا ايش يعني؟ يحمل الامر كله عليه. لذلك هو قال وانا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه. ليش؟ للاحتياط، يحتاط لاصحاب الغرماء في المال. فلا يسلم المبيع اما اقبض ثمنه، ثمن السياره مليون، يدون يقبض المليون ثم يسلم السياره. وهذا كان حكم خامس، والحكم الخامس من الاحكام، او مش الاحكام يعني امر خامس من الامور الخمسه التي ستراها في عند بيع القاضي او وكيله او امينه للاموال المفلس. بين يكون في السوق يحضر الغريم والغرام والمفلس والغرماء، ثم قال يبيع بسعر بثمن مثله، يعني هنا مساله يعني مثله في السوق، وحالا قال وقبلها بعد قال حالا من نقد البلد، ثم قال ولا يسلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه. نعم كلها يعني نعم عندها خمسه او سته، خمسه مش خمسه، خمسه ثلاثه بس لا هم ثلاثه. نعم على الراجح انه هذا وجوبا لابد من الحيض فيه. نعم طيب وما قبض قسمه بين الغرماء. طيب كل ما يقبض هذا المعد قاعد يبيع سياره، يبيع شقه، يبيع ذهب، كل ما يقبض يقسم ام يجمع ما يقسم. الظاهر هنا انه قال وما قبض قسمه بين الغرماء، هذا استحداثا لتبرئ الذمه فقط ويصل الحق الى المستحق. يعني لو باع السياره ممكن ياخذ المليون يقسمها بالنسبه بعد يوم او اثنين، باع الشقه هكذا، عمل مزاد على بيع الارض وهكذا. يعني قصة لو كان المبالغ كبيره ممكن تقسم، اما لو كان هذا الشيء يسير ويحتاج الى مجمع فقد يكون المصلحه ان يجمع مالا ثم يقسم يعني مره او مرتين او غير ذلك. اللي قال الا هم ان يعصر لقلته فيؤخره ليجتمع، او قال هنا بمن اي استحبابا هنا، يعني لو كان المال قليل فيجمع مبلغ كبير من المال ويقسم استحبابا لو عصر لقله المال. اما لو كان الغريم واحد فلا اشكال يسلمه لانه فيش قسمه، اما الغريم واحد فقط فيدفع. طيب ولا يكلفون بينه بانه لا غريم غيره. هل هم عليهم ان يتكلفوا البينه انه لا غريم غيرهم؟ هل انت محتاج انك انت تقول ان احنا فقط الغرماء ليس عندنا غريم اخر؟ لا يكلفون. ليش؟ ان الحد الاصل في كل الاعمال لما بيحجر على احد ويشرب اجلاسه بيذاع، فاشتهر ان هذا مفلس. فلو كان هناك غريم يتقدم فهم ليسوا معنيين بانه او يكلفون ببينه على انه ليس هناك غريم اخر معهم. ليش؟ لشهره الحج. لو كان هناك غريم لظهر. لكن ممكن كما سياتي معنا الان ان الغريم اثبت نفسه لكن لم يظهر عند القسم، يعني في وقت ما كان في افلاس هو اخبر انه له وله مال ثم قام راح سافر بعد عن ما ظهر، ثم ظهر بعد القسم او بعد القسمه. لذلك قال فلو قسم فظهر غريم شارك بالحس. ظهر هنا انتبه، ظهر الظهور عن شيء موجود. لغة الظهور يكون عن شيء أصله موجود. ذاك وقال لو كان الغريب مسجل من قبل كما قال، يعني هو محطوط اسمه مع الغرماء، لكن لما جاء البيع والقسمة لم يكن موجودا، لكن اسمه موجود، قاعدين يدور عليه لم يرد، ثم ظهر بعد القسمة. فهو قال شارك بالحصة. هنا إشكال، هب إن لو كانت المسألة مثلا 1000 جنيه هما كانوا اثنين اللي موجودين، فأخذ أحمد 5 وفضل 500 و500، ثم ظهر رأفت إنه لهم، فالمفروض يشارك. الآن 1000 كانت تقسم على كم؟ على 3. طيب الحالة الأولى إنه سيأخذ من أحمد ومن فضل كل واحد نصيبه منه. نرجع نعيد، الإشكال مش هنا، الإشكال لو فضل أخذ 500 وطار راح كل بيهم كلهم أكل كباب وكفتة ولا عمل أي حاجة بيهم شرط، أو تلف المال من ريزل، أو لما ركب الباص كان يعني إن شاء الله الناس بتخبطوا على هذا المال، فراح على طول إيش تلف منه المال. طب الآن فضل إيش؟ مفيش 500 معاه، ما عندوش مال أصلا، بل أفلس، خد المال وطلع برا راح أفلس، ربنا يعيدك عن الفلس. نعم، أصبح قال إيش هنفعل برأفة اللي ليه فلوس؟ قالوا لا، قال شارك مع من بقى؟ قالوا لا، نحذف كأن ال 500 اللي عند فضل ما أتت، وتبقى ال 500 عند أحمد، فيقتسم أحمد وفضل، يبقى ياخد 250 رأفة من أحمد. فهمتم؟ هذه في حالة لو تلف الإيش المال اللي أخذ أحد الغرماء. دي قصة كده يسيرة هكذا، لأنه نقرأ. وقال فلو قسم فظهر غريب شارك بالحصة. قلنا وقيل تنقض القسمة. لا، شارك ولا ننقض القسمة ونعيد من جديد. قالوا لا، لا إشكال، المعتمد إنه يشارك بالحصة، مش محتاجين ننقض القسمة. قال لا لا، ليس لهم طبعا، لا ليس لهم ذلك. قلنا لذلك قلنا ظهر قريب، يعني كان موجود أصله موجود، وظهر فقط عند اختفى وظهر بعد ذلك في القسم. وانتبهنا لما قال فظهر قريب، ما قال احترز من قوله ظهر قريب عن لو ظهر له مال قديم أو حادث بعد الحج. يعني هو بيتكلم عن الغريب اللي ظهر، متى سنعيد القسمة؟ لما أظهر الغريب، وقيد بظهور الغريب فقط. طب لو ظهر مال قديم ما كانش موجود، لو ظهر مال حديث بعد الحج، هذه سيتكلم عنها بعد ذلك. لأنه لكن هو قال احترز بظهر غريب حتى يحترز عن ظهور مال القديم أو مال الحادث. هو لو ظهر مال قديم لم يكن موجود سيعيد القسمة ويدخل الجديد معهم فيها. يعني هاب إن كان في مال، كان منسي، كان إرث له في البلد، ثم عايش عليه وبعد ذلك له نصيب في مال ظهر مال القديم، أو استحدث مال جديد بعد الحج. يعني مثلا كان عنده شيء زادت قيمته بعد الحج بسبب تغير سعره أو شيء، فأصبح عنده مال جديد بعد الحج، هذا أيضا يؤخذ بالقسمة الأولى ويدخل القريب الجديد معه في القسمة كذلك. ولو خرج شيء باعه قبل الحج مستحقا والثمن تاج. شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة، يعني مشارك بالحصة كده يبقى اللي خد خلاص لا، يشارك بحصة كل واحد يدخل ياخد منك انت وبقى على الثلث، ياخد منك ثلث ياخد منه ثلث عشان يبقى بيسلبه. يعني هاب ان هي 2000 جنيه انتوا خدتوا 1000 و1000 وهو كله متساوي، ياخد منك حتى الان مثلا هو له 400 ياخد منك 200 ومنه 200 يبقى هو مع 400 وانت قل يبقى معاك انت 800 وهو 800. لا ما انتقدناش، هو شارك. النقد هو قالنا انك تنقد القسم ترجع المال وتعيد القسم من اول. يعني ايش انت رحت بعيد وجاي يعني ايش؟ مش عندنا حالتين، قلنا حاله من غير ما تتلف شيء، حاله بالمال موجود قسمنا ثم ظهر رأفة الان قال انا ليه خلاص. قلنا بقى لو المال تلف، فض خد ماله وتلف، انا قلت هيعرف المبلغ اللي مع احمد الاصل كام، هو ده اللي يقسم ما بينهم. خلاص اللي راح مع فضل ما شرعت نجيبه، فاصبح اللي اخذ واحد 500 يقسم ما بينه وبين رافض 250 و250. موضوع هو المال كان قال هما الاثنين خدوا 500 و500 كل واحد، فضاع هنا تلف ماله وظهر رافض. فقلنا الان في الحاله دي نعتبر الموجودين كمان 500 خلاص، فيشاركوا بال 500 وصلت. طيب ولو خرج شيء باعه قبل الحج مستحقا والثمن تالف، احنا قلناها هذه تسكنونها؟ لا مش عارفين يعني مستحقا. لو خرج شيء باعه قبل الحج، يعني انا مش هقول عشان انا قلتها كده، بس عايز اقول كلمه مستحقا يعني ايش؟ خرج شيئا باعه قبل ان يحجر عليه، باع شيئا قال ولو خرج شيئا باعه قبل الحج مستحقا، ده المال اللي خده كمان تلف يعني ايش مستحق؟ عشان انا عارف ان هي دي كلمه اللي هتوقعكم في الذكر ولا لا؟ بدون شرط بدون خرج شرط يعني مستحقا يا عنت اخو اخواتي المجدين، يعني مستحقا مش مرهون. هي اصلا كلمه غامضه وانا شرحناها من قبل واكدت عليها وانتم ما لقطتوهاش، فانا اردت ان انا اسيبه اسبوعين ثلاثه وارجع اسال فيها، انا قصر الفكره عشان اشوف انتم وجهوها لان هي كلمه مهمة لكن ليها معنى فقهي مهم. يعني ايه يا دكتور مستحقة؟ انا قلتها هتجيبها انا عارف. فانا عارف اللي جت الساعة كام؟ 10 ما جتش 10 بس. قلنا مستحقا هتيجي هنا طبعا النت، حد يوصفني على النت مشاهد. اصل هقولها باع شقة وبعد ما انقبض المال ها؟ جاءه عرفنا الشقة مستحقة. مستحقة ليه يا حبيبي؟ اللي هي أصلا مسروقة. أيوه اديله أي حاجة كده إن شاء الله عشان أنا يعني لحق نفسه لحق الإخوة. مستحقة مش قلنا الإخوة مستحقة اللي كان مقصود. إنه مستحقة للغير يعني باع شيئا وثبت إنه كان مقصودا. لا مش جاء وقت الأجل. لا لا لا. جزاك الله خير على الفيس، عموما مشاركة طيبة. لكن المستحق ان هو كان مقصود مسروق مقصود في الاصل فيه القصد، يعني جاء شيئا لانه قال هنا فلو خرج شيئا باعه فاصبح مستحقا دي، لان هي كلمه لازم تاخدها في القيم، هي لما تقراها مش هتبقى عارف ليه لازم تتشرح، لذلك احنا شرحناها من قبل وبنقولها قالها اكثر من مره في اكثر من حال الشيخ يعني ايش؟ شقه نصبها وراح باعها لواحد خد منها 2 مليون تمام الان، فلو خرج شيئا باعه وباع الشيء قبل الحج انتبه واخذ المال والمال تلف، فالراجل صاحب الشيء عدى الشقه راح داخل كسر الباب وخد شقته، ده صاحب الشقه. طب الراجل المشتري لا نفسه في الشارع، لا الشقه معاه ولا الفلوس موجوده، رجع على صاحبنا اللي بعده قال له انا الله يرحمه انا فلست مفيش فلوس هو الثمن تالف. هنا لم تنتظر قال وخرج شيئا قال فكدين ظهر، يعني الاخ المسكين المشترك اللي اتنصب عليه وباع له الشقه المنصوب عليه اصلا فيها وراجل صاحب خد الشقه فطلع زي ما بيجوا بقى اثنين وثلاثه ورا بعض، هم ايه كان زمان موجوده دي، تروح تشتري شقه عندك 10 شاريين واللي يلحق بقى يدخل يكسر الباب ويقعد الامر يقفله يجيب بطاقه يروح يقوم، هذا زمن الله المستعان على المال فتنة الدنيا ومالها الله موجود عافينا. فالآن إيش اللي حدث؟ قال فكدين ظهر، ما خش راجل خش يا عم صاحبنا مع الغرماء، أنت ليك ال 2 مليون اللي مش لاقيينهم راحوا خلاص تدخل مع الغرماء بهذا الدين. فهنا قال انتبه قال قبل الحج. طب ليش قال قبل الحج؟ لأن المفترض بعد الحج أنت تنتبه، راجل أعلان إن ده مفلس. ما حدش يشتري يا جماعة يتعامل معاه، فلو رحت أنت اتعاملت معاه بمشكلة ثانية. هنقول لك اركب بقى لغايه ما تخلص الغرماء وتدخل انت بعدين بقى قصه ثانيه. لو كان بعد الحج وكنت جاهلا لو تفتكر الاسبوع الماضي قلناها لو كان عالما فشيب بقى الليله بتاعته كما يقال يعني سامحوني في التلفظ العامي احيانا لكن نقول هنا لقد قال كدين ظهر يعني حكمهم كانهم دين ظهر قبل الحج واسدناه قبل الحج فيدخل المشتري مع الغرماء بذلك. طب وان استحق شيئا باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن. يعني لو الحاكم اللي باع وظهر وكان يظن ان الشيء طبعا مش الحاكم النصاب ده باع له فهم الشقه بينكم طلع ان الشقه دي وراها مضروب وهي ايضا مخصوبه لكن اللي باع مدني يعني املاك الرجل ادعى المفلس ان الشقه دي منكم والحاكم خد املاك وحجر عليه وراح باع فثبت ان الشقه دي اصلا مش منكم هو مفلس. لذلك قال وان استحق شيئا باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن هنا لم يدخل مع الغرماء لان الحاكم اللي باع. طب ليش قالوا مش معنى الحاكم فرقناه وقالوا لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس. لو لو لو الناس عرفوا ان هم لو اشتروا مال المفلس ممكن يطلع فيه نصب ايضا وليس لهم حقوق فيرغب الناس فالناس مش فالحاكم مش هيلاقي المال يبيعه هو اصلا بيبيع مال المفلس مش مسدد للغرماء فاعطوه مزيه ان لو كان ثبت بعد ذلك ان هذا الشيء كان ايضا مخصوبا والحاكم اللي باع فيقدم المشتري على غيره بذلك. يعني الحاكم اعلن افلاسه الرجل وباع قال له الشقه دي للبيع عشان يسدد فبعد ما بيعت الشقه اكتشف ان الشقه دي مخصوبه والحاكم لا يعلم كان ضارب ورقه الرجل بالشقه بملكيه الشقه او السياره. طب الان باع الحاكم وقالوا يعني لو طب المشتري اللي اشترى قالوا لا المشتري لا يدخل مع الغرماء يقدم ان يدوا له حقه اولا الحاكم يدوا له حقه اولا من المال اللي تحت يده. ليش قالوا حتى لا يرغب الناس عن شراء اموال المفلسين. انت لو تعرف انك انت لو اشتريت مال المفلس واكتشفت انه طلع مسروق هتدخل مع الغرماء مش هتروح تشتري يقول لك ليه خليني اشتري من املاك مفلسين ما هو ممكن الله اعلم جاي منين لكن لانه حتى الناس لا تزهد في شراء اموال المفلس فقالوا ان هذه مزيه او اشترى ثم ثبت ان شيء مستحق يعطى اولا من باقي الاموال. نعم يقدم على الغرماء يقدم لان المساله هذه الحاكم اللي هو باع له فهو قالوا العله هنا في التفرقه عندنا حتى يعني لا يزهد الناس او لا يرغب الناس في شراء مال المفلس. قالوا كالكيان اللي بيكيل الشيء اجرته الاول تعطى له وبعدين يقسم بعد كده الشيء. قالوا في قول يحاصر الغرماء وليش لانه دين في ذمه المفلس فاصبح يحصصه لكن الصحيح انه يقدم على غيره. يحاص يدخل بالحصه مع الغرماء يحاص من الحصص المشتقات بقى يدخل مع الغرماء يعني دين ليش لانه دين او دين في ذمه المفلس كما قلت اليوم لكن الصحيح انهم فرقوا كما قلت مره حتى لا يزهد الناس. يحاص يعني يتحاصون يعني اقتسموا حصصا كما قلنا مضارع حاصه. قال وينفق هنا على من عليه نفقت هذا حكم ثاني هذا او يعني هيتكلم الان عن كيف ينفق على المفلس. هل ينفق عليه نفقه المعسر ام نفقه الموسر؟ يفرق بين نفقه الموسر ونفقه المعسر. قلنا المحجور الغريب حجر الغريب اللي قلناها انا عارفين ليش الفرق بين حجر الغريب والحجر الذي معنا انا قلت اسبوع الماضي خلينا نرجع شويه لورا ونشوف تفتكروا الله يعني حتى في الذي بينه اقل من ذلك هم ليه بيحجر عليه القاضي طيب؟ ما هو حجر الغريب؟ انا مش عارف فيش حاجه على النت انتوا ماشيين معايا ما رايكم في ما يقول هذا الفضل؟ حجر الغريب هو ليه فلوس بيحجروا القد يحجروا صح؟ انت بتستسكى عليا انا اقول لحضرتك ليه؟ انت قلت بتاخدها من معنى حج من غريب، هم سموه غريب كده لانه هو مش حج في الاصل، لكن هو يعني من باب التلطف في ان القاضي يحجر على فلان في حاله معينه. هو كان قاضي فضل الله، رجل عنده اموال مؤسر وعلى اليوم عنده ملايين مليون، قال لي 3 4 10 مليون عمره مش مزاج يدفع، ولا انا شايف الفلوس اقلب ده شويه مش عارف اعمل ايه، يعني انا بخيل مش عايز اطلع اي شيء على الناس. فيجي القاضي الان يحجر عليه حجر الغريب، يعني ليش الان يعني يلزمه يقول له لما تدفع للناس لان انا احط ايدي على هذا القصر ابيعه واسدد او امنعك حتى تسدد، فيسمى حجر الغريب ليش مال. بس طب الان هذا الرجل عنده مال، فالقاضي لما ينفق عليه ينفق عليه مدة الموسم لانه عنده اموال، الرجل عنده تعليم وماله هنا عايز يسافر عايز يفعل يعطيه امواله موجوده، لكن يضيق عليه حتى يسدد الناس ده يسمى الغريب غير الحجر اللي معه. حجر اللي معنا هنا سينفق عليه نفقه المعسر، يعني تعملوا فيه لما تعملش، انتوا لا تعلمون يعني ايش معسر ومفلس. مفلس الناس اللي بتفهم المفلس عندنا سبونسر، انظروا ماذا سيقول المؤلف الان رحمه الله عليه على كيف ينفق على المفلس. شان عندنا مفلس وهو عايش احسن من الناس الغريبه اللي ليها حضور فلوس، هو مفلس المفروض انه مفلس لكن بيعيش ويتنعم اكثر من الغريب اللي ليه مال عنده. قال وينفق على عليه من وينفق على من عليه نفقته، يعني اولا سينفق على من عليه نفقته وعلى نفقته مين؟ الزوجه والاولاد مثلا، حتى يقسم ماله لغايه ما يقسم المال فهو بيحجر عليه، عايز ايه؟ عايز تاكل هديك نفقه الاهل نفقه الاولاد اللي هم يجب عليه نفقه وليست يستحب له، ده وجوب على النفقه فقط. طيب لكن هنا بينظروا طب لو كان دي خفه الراجل بيعمل والحرفه دي الاجر اللي بياخده فيها فضل عن النفقه فلا ينفق على اهله ولا على ولده، القاضي لا يعطيه مال لذلك، يقول له من حرفتك انفق على اهل بيتك، لكن لو كان ليس عنده نفقه ولا شيء سيبدا هنا القاضي في انه ينفق على من تجب عليه نفقه هذا الرجل حتى يقسم المال، حتى يقسم المال، لكن هذه تسمى نوع نفقه المعسرين، نفقة المعسرين. ونفقة المعسرين هنا سيأتي الكلام فيها يعني تضيق فيها، إلا أن يستغنى بكسبه، يعني هو لو يستطيع أن يكسب عنده كسب لائق به، والمهم أن الكسب يكون لائق. هل هذا الرجل ماجستير أو دكتوراه متخصص في الطب ومتخصص في الهندسة ومتخصص في شيء يقول لها لا مثلا يعني أحمل عندك وظيفة موجودة لأنك تحمل القمامة كل يوم وتضحك في السيارة القمامة، فهذه هذا عمل لا يلزم بذلك، لا يلزم بهذا الكسب الا ان يستغنى بكسب، فان قالوا لابد كسب يقدر عليه اولا، يعني لا عنده مانع كمرض او شيء ممكن يقولوا له عندنا عمل ان ترفع طول درجه طول الخامس كل يوم ترفع لنا 20 سكر اسبيرت ولا ما قدر يقدر عليه انه يتعامل مش قادر يمشي، او انه هذا ليس من عمله غير لائق به، فهنا ينفق عليه من المال الذي عند القاضي ولا ينفق عليه انه ليس عنده كسب الا ان يستغنى بكسب. قال ويباع انتبه مسكنه وخادمه في الاصح، وان احتاج الى خادم بزمانته ومنصبه. يبقى اول شيء لو كان رجل ساكن في شقه تمليك هناخذ الشقه منك يا استاذ هتباع، طب تروح فين؟ تنتقل ان شاء الله على شقه ايجار والثمن الايجار يخصم لك من المال الذي عند القاضي يدفع لك الايجار، لكن تجلس في شقه تمليك وانت مفلس لا ليس لك ذلك، لكن يستبدل بالايجار. طبعا عندك خادم قادم خادم ولا خادمه ولا اثنين كل هذا يباع، لو كان عميل طبعا سيباع، كان المؤجرين لا يدفع لهم الا لو كان رجل مريض شيخ كبير شيخ زمن يعني عنده عجز او شيء يحتاج لمن يطبقه او من يساعده. بعضهم قال ومنصب الا لو كان عشان رجل من عيله القوم منصبه يعني هذا مستولى فيه ولابد ان يكون معه احد يخدمه، فقال هنا يستثنى من ذلك يستثنى، لكن هو طبعا لو كان يستثنى بالايجار، لكن لو كان احنا في زمن الجواري والعميد يباع كل ذلك يباع ليأخذ المال ويؤجر له فهو طبعا انت ممكن تقول في الزمان ها ممكن يعطوا القاضي للمصلحة قبل ان الشرطة اللي عنده تساوي هذا 200 ألف، واذا اسكنهم في اي منطقة كمثل الذي عندهم سيدفع لهم مثلا ايجار 2000-3000 في الشهر، فيجد القاضي مثلا ممكن يدفع السنة 75 ألف، فقل له لا، يبقى هنا الافضل له انه لا يبيع، يعني هنا يراعي المصلحة. لكن الاصل طبعا الزمان بيختلف والارقام تختلف، لكن الاصل ان هو لو عنده شقه لا ب 10 مليون جنيه ب 6 مليون ب 3 مليون لا مبلغ يقسم ويروح يؤجر شقه ب 5000 ب 4000 ب 6000 تفرق السنه ب 60000 غير 2 مليون. وبعد ذلك هو يعمل زي ما يعمل في غرباء ينادون اموالهم فلا يحتفظ هو باي ملكيه، قال ويباع مسكنه وخادمه في الاصح يحتاج الى خادم بزمانته ومنصبه ويترك له بسبب هذا الكلام. طبعا هذا الذي سياتي معنا هذا لباس الزمان الذي كانوا فيه علماء، فيقال يطلق له دست ثوب يليق به وهو في حق الرجل قميص وسراويل وعمامه ومكعب، ويزاد في الشتاء جبه. الله المستعان. طيب قال المكعب المداس أو المدرسة جبة ويترك يعني جبة نقول يعني هو إيش طبعا لما ذكر إيش كأنه له لباس حسب ما يعني هو هنا طبعا في زمانه قال لست ثوب يليق به وهو قميص وسماوين وعمامة ومكعب يعني نعل، والعمامة للرقص لأن العمامة كانت حارب المروءة عدم، وسراويل والقميص اللي هو اللي قلنا جلباب مثلا قميص وسروال تحت. طب من الناس الجلاليب ولا الداعي بصدق بنضال وقميص والداخلي والحذاء خلاص ما عطاهم هكذا. يجي الشتاء ياخذ جاكيت ولا بلوفر ولا اي شيء ولا برضه يزاد عليه بذلك يزاد في الشتاء جبه طبعا كله. انا قلت لك الناس ما تفهم يعني مفلس، بقول لك المفلس بيعيش حياه افضل من الغريب اللي عنده مال اصلا، ما هو مساوي فلوس. ممكن تلاقي عنده مثلا الراجل ده كان شاري جزمه مثلا ب 3000 جنيه، شاري مثلا والمرأة كانت شاري مثلا شنطه ب 5000 وشنطه والملابس بكذا، وهو عنده بدله مثلا تساوي 4000 جنيه 5000 3000 اي حاجة هو عملها نفسه، وهذا ممكن تأتي بقيمة. فهو يترك له لباس ما يستطيع ان يلبسه في الصيف وما يزال على الشتاء مساله تقديريه وتابعه للعرف حتى ما نتضحك فيها، لكن هو كلام الفقهاء طبعا هنا على حسب زمانهم على حسب العادة أصلا. ثم يترك لعياله أيضا نفس الأمر، هو له زوجته لعياله طبعا ما تملكه الزوجة هنا كمان به، لكن ما يملكه هو على عياله، ولذلك كل هذا يترك للعيال مثله أيضا ما يترك له أيضا، ولو عنده أم ولد وغير ذلك أيضا. وطب ندخل البيت بقى، طبعا لو اتكلمنا عن البيوت هنقول العرف الحاكم عنده ثلاجتين لا هناخد ثلاجة، عنده غسالتين هناخد منك غسالة، اوتوماتيك وعادي خليك في العادي ناخد الاوتوماتيك منك ان شاء الله، عندك سيارتين طبعا مفيش كلام السيارات اللي احنا بنكون جوه البيت. طب اجهزة التكييف هنخلع اجهزة التكييف وايش ونخليه عند المراوح. انا ما بتكلمش مزاح عن صدقة، انا بتكلم هذه اموال ورجل افلس، فالعلماء هنا تكلموا هذا ليس كلامي، لكن ممكن يراعى حال الزمان والمرض والعذر وغير ذلك، هذه ما القاضي يقدر في هذه المساله. لكن كل ما كان فيها اموال وقيمه في البيت لا يترك له راس مال يعني او يترك له شيء يكون له قيمه في ذلك. قال ويترك له قوت يوم القسمه لمن عليه نفقته. سبحان يعني هيدوله قوت يوم اللي هيقسم فيه وايش هو وعياله واولاده، لانه عليه انه يكسب بعد ذلك، هو عليه انه يكتسب ما لم يستطيع انه مكتسب لابد انه يكتسب. قال ويترك له قوت يوم القسمه لمن عليه نفقته. طيب اذا مات المفلس رجل المستحق مات قدمت مؤنه التجهيز اولا والكفن والدفع على الديون، ودي طبعا حقوق يعني بما هياتي في الكتاب، لكن انا بتكلم بمناسبه المفلس ومات الاول طبعا حقه التخصيص والتكفين والدفع، وهذه المؤن تقدم على باقي الديون اولا. قلنا طبعا كل ما تكلمنا عنه هذا في الاشياء التي يملكها لحمها ان لم يكن حق عين فيها. لو في راهن مرتهن وضع يده على شيء من هذه الاشياء، عامل من الراهن المتكفين، راهن الشغل الغسالة، راهن مثلا السياره، قلنا هذه الراهن من قبل ان كل لابد ان يكون ماله خاليا من تعلق حق لمعين او معين، شيء معين متعلق به، والا يعني يقدم صاحب الحق المعين. قال وليس عليه بعد الكسب ان يكتسب او يؤجر نفسه لبقيه الدين. طب خدنا منه الاموال، خدنا منه كل شيء في بيته، ولم يكفي رجل عليه 10 مليون، صفينا كل اللي عنده 5 مليون، بقى على 5 مليون. هل نلزم بشيء؟ هل نقول لا انت عليه 5 مليون بكره الصبح تنزل تشتغل من الصبح ان شاء الله تحت تشيل الرمل على دماغك لحد ما تسدد هذه المال؟ قال وليس عليه بعد القسم ان يكتسب او يؤجر نفسه لبقيه الدين. هل نلزمه بالاكتساب؟ طب نقول له اجر نفسك عشان تسدد؟ لا نلزمه. ليش؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو اثبتنا حديث معاذ قال ليس لكم شيء، وايضا لما جاءت الجائحه على الرجل الذي كان عنده جائحه فكانوا جمع له مالا للغرماء، قال ليس لكم الا هذا، وهنا قال ليس لكم الا هذا. اذا لم يلزم معاذ رضي الله عنه وارضاه وغيره ان يذهب ليكتسب ليسدد او يؤجل نفسه لذلك. هذا خلافا للامام احمد وخلافا للامام مالك. الامام احمد قال لا يؤجل نفسه، والامام مالك قال اذا اعتاد اجاره نفسه، اذا اعتاد انه بيأجر نفسه يؤجر نفسه. طب ما الدليل في المذهب عندنا؟ قال وان كان ذو عسره فناظرات الى ميسره. يبقى لو اصبح محسن ما عنده من ذلك امرنا خلاص بانظاره. ايش؟ عنده مال يا حبيبي. انت رحت مني فين؟ اذا قلت لك بعد ما خلصنا كل ده خدنا اموال كلها عربيات وسيارات عشان عنده مال، عشان عنده مال. الله، هو مؤثر الان ما دام عنده سيارتين وشقه وعنده تكييفات وعنده مال، هو مش مؤثر. ناخد ماله الاول نصفيه كله سد الديون، خلص يبقى الحمد لله خلص. ما زال عليك قلنا خلاص انت لا مؤثر، ليس عليك شيء، ولا نلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم فليس لكم الا ذلك. خلاص الرجل الان نهيناه وانتهى امر اكلاسه مع هؤلاء الغرماء، لا يعودون عليه بشيء. ليش؟ لما قابلوا في الاول ان يدخلوا هم كانوا ممكن يمهلوه حتى يسدد، قالوا لا نريد الان اللي موجود وناخذ ما نجد، فخلاص اخذوا ما اخذوا. ثم بعد ذلك قالوا لا ليس عليه ان يكتسب او يؤجل نفسه لبقيه الدين. قال والاصح وجوب إيجار أم ولده والأرض الموقوفة عليه. لا عنده أم ولد يؤجرها أو لا يؤجرها، يقول له واجب عليك تؤجرها لابتدأت إيمان الوجب، هذه غيرك. طب الأرض الموقوفة عليه من الرجل حد أوقف عليه كان من أهل العلم كان من الخير، فقال له هذا الدار موقوف عليك يعني أجرته انتفاع. طب نقول له تؤجره لا يجب تؤجره لأنه ده مال، فتؤجره والانتفاع من هذه الأجرة يسدد بها الغرامة، فنلزمه هنا بقى. هذا الذي نلزمه به، إن لو كان عنده موارد يؤجرها، لو كان عنده أموال موقوفة عليه يدفع بها فيؤجرها لذلك. شيخنا ليس لكم إلا ذلك، فخلاص انتهى بينه. نعم. هذا ممكن يبدأ حياة جديدة. يبدأ حياة جديدة. ما رزق الله من مال ليس لهم فيه شيء. خلاص بعد القاضي أن يبيع وينقص الغرماء ليس لهم شيء. طب لو أحد الغرماء هل له حق؟ طب حلو في إيش؟ ما دخلتش في القسمة أصلا. ما دخلتش في القسمة. خلاص ده شيء بس ما زالت بيني لهم. هو لم يدخل في قسمة الغرماء ويظل الدين عليه. ممكن يأتي كمان هذا. قال وإذا ادعى أنه محسن الدين كاملا ماشي، لسه ما زال الدين مش كاملا، ما خدش حاجة، رجل أمهل قال أنا لا أدخل مع الغرماء، ما جعل نفسه مع الغرماء بجي معنى ذلك ما قال له ما له كله. ما زال الدين معلقا، بس شوف بقى ياخده امتى لو الرجل يكتسب ويصد ويرد. نعم. واذا ادعى انه معسر او قسم ماله بين غرمائه وزعم انه لا يملك غيره وانكره، فان لزمه الدين في معامله مال كشراء او قرض فعليه البين. يعني هو قال الرجل خلاص بعد ما قال ادعى من الاول كنت حاسس تقول قال ادعى انه معسر، هاب انه مش حقيقه هو ادعى انه معسر، طلب بالاموال ومعسر، او قال انا كان عندي مال وقسم القاضي قسم مالي من الغرماء اصلا، ثم ظهر بقى ديون جديده بعد ذلك، قال انا كان عندي مال وقسم بين الغرماء، وقال ليس عندي من هذا المال الذي قسمه القاضي بين الغرماء. كل هذا ادعاء منه ام لا ادعاء؟ هم يطالبونه وهو يقول انا معسر ويقول انا كان عندي مال وقسمه القاضي بين الغرماء، وانكروا، هم ينكرون ذلك الان هم ينكرون ذلك. قالوا ننظر، قال الامام فان لزمه الدين في معامله مال، يعني كانت الدين دوت ناشئ عن معامله كشراء مثلا اشترى سياره من بعض او قرض اقترض من احدهم مالا، يعني معامله ماليه، قال فعليه البينه، قال عليه هو ان يبين انه معسر انه ليس عنده مال. ليش؟ الاصل بقاء ما وقعت عليه المعامله، هو ما دام في معامله تمت يبقى عليه الدين واقر، يبقى عليه ان يبين انه ليس عنده مال او انه معسر، لان الاصل بقاء ما عليه. قال والا، يعني ان لزمته هذا الدين او لزمه بمعامله اخرى غير كالصداقه مثلا، راح تزوج فاصبح عليه المهر، قال فيصدق بيمينه بالاصح، يعني كل ما الزنا بقى يروح يتجوز، لان الاصل قالوا العدم، الاصل يبقى هما كاننا فرقنا بين المعامله الماليه لكن هو هنا حقيقه في تفرقة، يعني ذكرها المؤلف ممكن تجدوها في الشرح الله أعلم، إن البعض قال نفرق في هذه الحالة بين رجل عرف أن له مال ولم يعرف، ورجل عرف أنه لم يعرف أن له مال أصلا، يعني هناك رجل يعرف أن كان عنده مال، فهذا الذي ينطبق عليه الكلام اللي معنا أن ادعى هو يعرف أن عنده مال، مشهور أن عنده مال، فادعى أنه معسر أو إن كان عنده مال وقسم بين قسمه القاضي. فلو أصحاب المعاملة هذه سواء كانت معاملة مالية أو غير مالية بغير طرف عليه هنا هو البينة، لأنه اشتهر وعرف أن عنده مال، فعليه البينة بأنه معسر أو قسم مال، وهذا تفريق آخر بنذكره هنا في المؤلف أعم شوية. أما لو كان لم يعرف أن له مال، يعني لم يعرف أن له مال هنا، فهنا ينزل منزلة التصديق باليمين، إنه يصدق بيمينه، يصدق بيمينه. قال وتقبل بينة الإعصام، يعني يقبل أن يبين معسر. طب هنا كيف؟ قال وتقبل بينة الإعصام في الحال، يعني إن قال الآن أنت طلبت بالمال بالدين، وهو الآن لو بين لك بينة للمعسر قبلناها منه الآن. طب ليش هو قال هذا الكلام؟ ليرد على الكلام بيننا وبين أبو حنيفة رضي الله عنه الجميع. أبو حنيفة يقول لك لا، انتظر، لو قال لك إنه معسر الآن تتركه، ممكن يكون عنده مال ويظهر عليه بعد سنة سنتين تجد يشتري بقى مرسيدس ويشتري بي إم، فيبقى كان عنده مال، فيقول لك انتظر، البينة لا تقبل في الحال حتى لا يمكن أن يظهر عليه شيء، لكن الحق هذه صعب ضبطها. عندنا في المذهب قالوا ما دام في الحال قد بين حال الوقت اللي ادعى فيه الاعصار انه ليس عنده مال، قدم بين على ذلك انه لا يملك شيء بقى. بين ممكن اقصدت بنوك شهر عقاري يبحث عنه مش عارف ايش المناطق، وكان مشهور يعني انه ليس عنده شيء. نقبلها في الحال، نعم نقبلها في الحال، ويعد الان هو معسر ولا يطالب بشيء، خلافا لابي حنيفه قال بعد شهر او شهرين ممكن ننتظره لعل يظهر له مال، او سته شهور او غير ذلك بعد ما قدم البينه. لكن طب ما هي البينه كيف تكون؟ قال وشرط شاهده خبره باطنه. طب الان دلوقتي هو الان عشان ياتي ببينه الاعصار ممكن يحتاج شهود، يحتاج شهود، والشهود سيشهدون بماذا؟ ان هذا الرجل معسر. انتبه هنا الشهاده تحتاج بخبره باطنه وظاهره. هو قال هنا ايش؟ وشرط شاهده. طبعا هو هنا قال شاهده لانه الاصل اعتبار الشهاده وجوب الشاهدين هنا، لكن قال شاهده اصوليا ليش؟ ادري. هو قال وشرط شاهده يراد به جنس، عشان ما توقفوش عشان انتوا رايحين خلاص اخر شرط شاهده يعني يراد به جنس الشهاده، والا كان مقول شاهدين، لكن هو لما قال شاهده يحمل على الجنس، لان احنا بنشترط هنا وجود شاهدين رجلين. فقال ايش؟ وشرط شاهدي خبره باطنه، يبقى ليست خبره ظاهره، لا باطنه، يعني طول جار له قاعد معاه ليل نهار شايفه، او كسر مخالطه يخالطه صاحبه يذهب وياتي معه او غير ذلك. ليش؟ لانه ممكن يخفي امواله، فلا يشهد هنا في هذه الحاله بالاعصار، لابد الخبره الباطنه، لا تكفي الخبره الظاهره، لابد من باطنه. ليش؟ لانه هي الشهاده مدركه هنا على النفي، سينفي ان هذا الرجل عنده مال، سينفي ان الرجل هذا موسر، وهذه النفي يحتاج الى عسر في ادراك، يعني ادراك في عسر يعني المشقه، فلا بد ان يكون عنده خبره باطنه لهذا الرجل، وهذا اشتراط مهم جدا. مش اي واحد يجي يشهد احشفه مره يقول انا سمعت كان بيتكلم فلان ان هو ما معهوش فلوس، او سمعت ان هو كان بيستلف من مكان معين كذا الف جنيه، أو رأيته كان بيستلف، أو كلمني في مرة من بيستلف مني، هذا ليس خبرة باطنة، هذا لا يعتد به، لكن قال وشرط شاهده خبرة باطنة، وهذه تكون بطول الجوار وكسرة المخالطة. ده لا يجوز الشهادة بالاعتماد على ظاهر الحال، مش ظاهر الحال والله شفته راكب أتوبيس، ده راكب باص، ده معهوش السيارة اللي معاه، كل هذا ظاهر حال، لا يكفينا في هذه المسألة. مسألة دقيقة جدا، تنضبط، لابد تنضبط. لذلك قال حتى النووي في باب الشهادات وسيأتي معنا، قال وتبنى شهادة الإعصار على القرائن ومخاحل الضر والإضافة. والإضافة ناس يعني في باب الشهادات سيأتي يبين لك كيف تبنى شهادة الإعصار، قال على القرائن ومخاحل الضر والإضافة. يعني عايز يقول لك انك مش سهل تروح تشهد كده، بعض الناس بيكلموا بعض الناس انت تشهد ان فلان ده محسن فعلا، قلت لك اه يا عم انت بتلزم سلفه 1000 جنيه من امبارح، لا هذا لا ينفع، والناس طبعا بتتبرع ولا ينضبطون لده فقه ولا يعلمون. فانت بتشهد على شيء انت معنى ده، هنا انظر لابد خبره باطنه. زي بعض الناس بتتساءل ايضا في موضوع الزكاه ومصارف الزكاه، انك كيف تثبت ان هذا الشخص من مصارف يحتاج مصارف الزكاه، لذلك لابد تجتهد والا اترك الامر. بعض الناس عايزه تعمل في العمل الدين وتتصل وتقول والله انا ما عنديش القدره ان انا اعرف فلان ده اروح له الفيوم ولا اروح له بني سويف ولا اروح له فين ولا اروح له عشان اتاكد انا ليا ظهر القناع، ما تعملش بهذا العمل ولا تعملي بهذا العمل، انت مش اهل له ولا انت اهل لذلك. لابد انك تعلم ان هذا مستحق لمصاري الزكاه، فقير مسكين غارب، انظر الى الديون التي عليه لو كان غريبا ابن سبيل، وهذا ذلك حتى تتحقق ان هذا المال لابد يعطى في المصارف، ان لم تستطع فلا تتصدق، واترك اموال المسلمين لا تضيعها على الناس وستحاسب على ذلك. وهذا كثير ما يقع في الذين يعملون في العمل الخيري، لا ينتجون لدقه هذه المساله في مساله التحري في مساله مصارف الزكاه. وهنا تبنى شهاده الاعصار كما قال المصنف في الشهادات على قرائن ومخائل الضر والاراقه. هذا يبين لك مساله انا قلت بركز عليها بقالي فتره اللي هي متكرره موجوده الان. كان بنسال كثير عن ناس عندهم اعصار او عندهم مثلا ضيق قدم، بعض الناس بيتطوع ويجيب ولا يعلم شيء عنه، مجرد انه بيصلي معاه في المسجد وخلاص. قال انظر وليقل هو معسر، ده كمان في التقييم، وليقل هو معسر ولا يضحي بالنفي. يعني ما ينفعش يقول ليس عنده مال يعني او لا مال مطلقا ويسكت. النفي فقط لا مطلقا لا يسكت، لا لابد وليقل هو معسر. يعني حتى بعد قال هو معسر لا يملك الا قوت يومه وثيابه، او قوت يومه وعيانه وثيابه، لكن قال وليقل هو معسر ولا يشترط ان يكون ممن تحل له الصدقه. مش لازم يقول له ممن تحل له الصدقه، لكن يقول هو معسر لا يملك الا كذا وكذا. قال ولا يمحض النفي، يعني كقوله لا يملك شيئا هذا لا يقبل. شيئا ده ممكن الله اعلم كان، شيئا ده ممكن اخدم منك، شيئا اللي معاه لسه السياره بتاعته بتساوي 500,000 جنيه موجوده معه بيركبها، والناس دينهم مليون، يعني ممكن نص الدين يروح ويركب مواصلات اكتسب بعدين، لكن الناس لهم مالهم يقدموه. الاعصار والاكناس غير مساله اخرى. ما دام انت مفلس اصحاب مالك كله لاصحاب الديون، وبعدين ابتدي من جديد بقى. ما دام هم طلبوا منك كذلك وعفوا على امر القاضي. اللي هيشهد يقول هو معسر ويفهم يعني ايش معسر. بالاخر ايش يعني ما يقبل قولي لا يملك شيئا. ما هو النفي يمحض يعني يجعله محضا، لا يملك شيئا. شيئا ده ايش معناه؟ يعني لم تقيده، لا يملك قوت يومي، لا يملك ثيابه، لان شيئا تحتمل كما قلت شقه وتحتمل سياره، تحتمل انه ما هوش حتى اكل يومه، فلا يمحض ان يكون نفيا محضا. لابد انك تقول لا يملك شيئا، هو معسر لا يملك شيئا، او لا يملك طعامه وشرابه او قوت يومه وهكذا. القلب ما يوحد النفي. القاضي اذا عرف ان هؤلاء الذين يشهدون من اهل الخبره، يعني القاضي سال وعرف ان الذي يشهد ناس من اهل العلم من اهل الخبره يعلمون الخبره الباطنه من هؤلاء الذين يشهدون له، مش مساعدة اهل العلم فقط، هم ما يعرفوش ما ينفعش يشهد. قلنا خبرة وطنة بحالهم. قال القاضي إذا علم أن هذا الخبرة أخذ بكلامه وإلا توقف حتى يعرف ذلك، يبحث، يرسل من يبحث القاضي ويتقصى حتى يعرف. فإن قالوا أخبرنا بباطن حاله وهو يثق فيهم أخذ عمل بذلك. طب كم شاهد عندنا في المذهب؟ شاهدان يكفي، عندنا شاهدان فقط، ولابد كمان شاهدان رجلان. طب غريبا من الحديث الذي جاء به حديث عند صحيح مسلم، حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ثلاثه، مع ذلك قلنا في المذهب برجلين. قالوا ان الثالث لا يكفي عن الاستحباب، او الايه تقول برجلين، فقالوا الاصل انه يكفينا رجلان، يكفينا رجلين. ف وحديث مسلم الثلاثة قالوا هنا على الاستظهار والاحتياط، يعني الجمهور قالوا على الاستظهار والاحتياط. لكن إذا شاهد من يمين لا يقبل، شاهد واحد من امرأتين لا تقبل، عندنا رجل وامرأتين لا يقبل، عندنا لابد من رجلين شاهدين. ايش؟ ما عرضوش. شفت بص انت وقعت فيه، هو ده الفرق. ما تزعلش مني، المذهب مش انت، المذهب مش المذهب، مش تحيزا للمذهب، لا الجمع. قالوا قلنا بالثلاثة لكن ليس وجوبا، استظهارا احتياطا، يعني لان عندنا الآية بتقول رجلان، فمعنا نص آخر، ما خلتوش نص، جمعوا بين النصوص بقى. قالوا طب الأدنى رجلان، والثلاثة من باب الاستظهار والاحتياط، لو أراد أن يحتاط القاضي ويستظهر يأتي بثلاثة كحديث مسلم، لكن النص ليس بنص، يعني ليس بحد أدنى، لان عندنا آية بتتكلم عن الحد الأدنى فيه. هذا هو حلهم في المسألة، ما خلفوش، جمع بالنصوص. أيوة قالوا هذا من الاحتياط والاستظهار. نعم بالضبط. وعندنا طبعا وجه ثالث، إنه يكفي رجل وامرأتان، والحق إن ليس المعتمد، المعتمد عندنا رجلين. في أموال عموما، لكن جاءوا في مسألة الإعصار قالوا المسألة لابد أن يقص. كيف المرأة تطلع على حاله الخبير؟ يعني تصور في الرجل يصادقه، يكون جارا له، يخالصه، لكن الاصل، خلينا ناخذ الاصل مش الاستثناء، لكن المراه كيف ستجاور وتخالط وتعرف من على خبره باطنه الرجل؟ وإن كان عندنا فيها قلت يكفي رجل وامرأتين وبعض قد شهد ويمين للصحيح غير ذلك عندنا. وإذا ثبت إعصاره لم يجوز حبسه ولا ملازمته بل يمهد حتى يمسك. يبقى هنا ده طبعا مش للأسف الآن يعني لا هذا مخالفة للشرع. غالب الناس اللي مسؤولين في السجون قضايا الشيكات ظلم ومسؤولين ظلم أصلا. تلاقي المرأة يعني أخذت أموال طبعا وقعت في ربا للأسف أحيانا كثيرة بالذات الأقاليم والأبيات تزوج البنت رجل يزوج منه ومنه فأخذ قروض وأموال من الناس عشان يزوجوا بس طلع السند وكتب شيكات وكمبيوترات وما عنده مال ومع ذلك يقدم الشيك للقاضي والنيابة أو شيء بس الرجل ياخذ حقه والمرأة تحبس بثلاث سنين وأكثر أو أقل وهو معصر حقا هو معصر والشرع يقول إن لا يمكن حبسه لا يمكن حبس المعصر. لذلك قالوا إذا ثبت إعصاره لم يجوز حبسه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أمر لابد تنظره حتى يكون عنده إصابة يصرف ويدفع ويدفع. قال طب ايش الملازمة الغريبة صاحب المال هل يلازمه طالع من البيت لقاه كتف كتف انت وراك رايح فين انا معاك وهو عايز يلازمه ايش يمكن يحصبه كده سبوبة في النص فيكون في فلوس فياخد يشوفه بيعمل ايه فهل يلازمه؟ قال واذا ثبت لم يجوز حبسه ولا ملازمة عندنا ملازمة يعني يصحى كنت تروح على باب البيت ينزل تنزل معاه شوف رايح فين انت ملازمه. قال لا يجوز ملازمته. طيب ابو حنيف قال للغريب ملازمته. عندنا دايما نقول لك لو بيطوف سعيد مطائر حتى امثله يطوف ملازمه للغريب هو ما بيطوفش هو راجل صاحب الدين في الطواف فذهب لاحد يلازمه حتى يخرج به هو لا يطوف. هل تحسن طوافا ام لا؟ مساله النيات يعني. فهنا لو نوى طوافا والا لو نوى ملازمته لا يكون. قال هنا لكن قال ابو حنيفه قال لا يلازمه لكن لا يمنعه من الكسب. يعني ينزل معاه لكن ما يمنعوش انه يكتسب يشتغل. لكن قال انه لو ضيق عليه حتى لو يستطيع ان يتوضا ولا يصلي للغريب للمفلس يقول اسجني يا قاضي او ضدي من ملازمه هذا الرجل. يعني خلاص اتخانق حتى لا عارف يتوضا ولا يصلي ولا يعمل شيء فلقوا يطلب من القاضي حبسه ما حتى ينفك ملازمه. لكن الصحيح عندنا إذا ثبت إعصاره لم يجوز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يؤسر. يعني ما دون قال كسرة الملازمة بيضيق عليه يعني اتخلق منه يعني مش عارف يدخل حمام مش عارف يتوضأ ما يصلي ويفرق الصاع ما يطلش الصاع خلص. فهو الرجل يعني قال لا يعني هنا بقى ممكن لو ضيق عليه في العبادة يكون راضي في اسمي أحسن أتوضأ وأصلي بالحبس أحسن بسهولة. طبعا ده مش عندنا يعني لكن انا بتكلم ان هو من حقي لو وجد ضيق عليه الغريب لدرجه انه لا يفعل العباده كما يريد لا ان يطلب من القاضي ان القاضي يحبسه عشان يتفرغ يعني ايش ذلك. هذه يعني نكته عند الفقهاء فيها يتكلمون فيها هكذا. قال والغريب الجاهل العاجز عن بينه الاعصار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فان غلب على ظنه اعصاره شهد به. هل انت الان جينا الاخ ماشي اللي كان معانا هنا عنده ظرف هذا من معاش الامريكا من كندا ومعانا جزاك الله خير وافلس ما شاء الله ربنا يعني يبعد. طيب الان هنعرف حاله منين ده؟ راح يسال عليه في امريكا ولا يسال عليه في اوروبا؟ ما هو او انت قاعد رحت بلد سافرت رحت اندونيسيا مثلا تدرس ولا تبقى وافلس اهل اندونيسيا يسالوا عنك فين؟ بس كيف يصرون إليك أنت غريب؟ ذلك قال والغريب العاجز عن بينة الإعصار كيف سيبين الغريب المعصر؟ قال لعله عنده ما عنده في بلاده يوكل القاضي به من يبحث عن حاله. القاضي بقى محتاج هنا يبحث طبعا دلوقتي ممكن يبقى فيه مراسلات يعني أمكن أن يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعصاره شهد به. قال طبعا كما قلنا لو غلب على ظن الرجل المعصر وليس عنده شيء شهد بذلك. نعم هذا في حالة الغريب انه ليس له حق ليس له اشكال غير ذلك او ليس له بديل غير ذلك انه يفعل عن ما هو القاضي هيبحث هيطلع دايما حاجه اسمها الخبراء عندهم او محكمين وخبراء اللي هم بيبحثوا ده مش الوكيل يوكله القاضي هو القاضي اللي سيوكل. لا انا مقصدي اللي هو حضرتك بتقول عليه الشهود هم الغريب والعادي اللجنه هي دي طبعا القاضي وقال هوت ويوكل القاضي به من يبحث عن حاله. يعني القاضي اللي هيوكل خبير من القضاء عندهم ناس معينين للخبراء هم دول كلام هم بيسموه في الاخر ان هو ما هو الان هو وكيل عن القاضي بيبحث حاله يرجع يكتب له تقرير يقول له انا اجتهدت ونفيت وكذا كذا كذا ويرفع تقرير القاضي ان اطمئن. لا هو مش شاهد خلاص هو وكيل في بحث حاله طب هو موكل عن القاضي بس القاضي ما بيسيبش بنفسه يبعت ناس تقاطع عنه هو قال فان غلب على ظني اعصاره شاهد به القاضي خلاص شاهد ان الراجل اعطاه صك ان دوت محسن القاضي سيقول ان احنا بحثنا وجدنا يديله شهاده محسن او مفلس عشان لا احد يقترب منه على يعني لو ذهب ارادوا ان يسجنوه او شيء فيقول ان هو محسن. لو اخذ هذه الشهاده يعني كان لما بارئ من هذه لا لسه هو ما أبلس هو غير معصر فنظرة إنما يسأل نظرة أما يأتي مال خلاص بلما أفلس ما لم أقعد عليه فلاسة إن هو مو هو معصر ما عندناش حاجة أصلا هل ننتظر إلى أن إيه يوصل في ذلك إيش ده على ملازمة ده معسر الملازم هنا معسر طيب نكتفي بهذا لان او في بعض فروع كده بنخليها لو تيسر ناخدها المره القادمه مع ما تبقى في فصل من باع ولم يقبض الحكم الرابع من باع ولم يقبض حتى حجب عنه. طيب هو لسه في اكثر من الشرط هذا طويل الفصل هذا طويل غالبا نعلم يعني بعد يعني صح نعقده في مره واحده او اطلنا الاسبوع القادم ان شاء الله نشوف كده لما نقلل الاصول وناخذه مره واحده هو على حسب القدر ان شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.